الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبه إن شاء الله غدا سيكون درس المغرب والعشاء الأربعاء إن شاء الله في البخاري على الجامع في البخاري. صحيح البخاري ولا مسلم؟ لا مسلم. البخاري ما بك إلا جزاء الصيد أظن. باقي قليل في البخاري. باقي قليل في البخاري. يستغرق يكفي درس واحد. لا درسين هذا إن شاء الله الأربعاء سوي على إن شاء الله. هذا يعني يكون في مسلم؟ ها؟ يكون في مسلم هذا؟ نعم يكون في مسلم. باقي طويل باقي طويل. إيه ناخذ فيه صحيح مسلم ونكمل إن شاء الله. الله إن شاء الله بعد العيد سنكمل كتاب الحج بعد الحج إن شاء الله، بس يكون على دروس ما يكون متتابعة يعني إن شاء الله. الأسبوع القادم ما في دروس إن شاء الله، دروس إن شاء الله خلال يوم الأحد. الأسبوع القادم ما في المساء، في يعني السبت والأحد في الصباح 29 يعني 29 شهر الحجمة، شهر دخول الشهر الأسرى إلى العيد ما في دروس، كن بعد العيد إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقك. سم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا محمد بن المثنى محمود على أنه يعني عاد التلبية، وإلا ثبت الإنسان أنه أهل بعدما ركب ناقته. هذا عمن؟ عن ابن عباس. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث الشعبة، غير أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى الظهر، صلى بها الظهر. سبق أشعر يعني شق صفحة سنامها وسرت الدم حتى يعلم أنها مهدات. هذا إشعار سنة في الهدي المهدى به الهدي المساق، سنة الإشعار خاصة بالإبل لأنها تتحمل، بخلاف البقر والغنم فإنها تقلد ولا تشعر. قال بعضهم البقر تشعر لكن ليس بظاهرة. نعم أحسن الله إليكم. هذه في سنة الإشعار والتقليد، البقر وغنم سنة واحدة وهي التقليد. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال ابن عباس كان يرى الوجوب، وجوب المتعة رضي الله عنه. النبي أمر الصحابة وألزمهم بالتحلل. نعم صلى الله عليه. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال: قيل لابن عباس: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره، فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل،

حدثني محمد بن متعة النساء فإنها حرمت، قيل إنها حرمت وبيحت، قيل إنها حرمت يوم الفتح. نعم. أحسن الله إليك. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن معي الهدي لا أحللت. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز لحللت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجا لبيك، لبيك حجا وعمرة لبيك عمرة وحجا. وحدثني علي بن حزن قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد بن منصور قال سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. يعني يقرن بينهما. أي نعم. وهذا فيه علم من علم النبوة دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نخبر عما سيكون في المستقبل، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. يعني عيسى إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويحج. يحج ويعتمر أو يثنيهما يعني يحرم بهما معا. أحسن الله إليكم. وهذا دليل أيضا استدل به على بقاء الأساكين الثلاثة. يعني قال يحجن أو يعتمر أو يثنيهما. ها إلا إذا كان أول الشك تكلم عليها. قلتم بس ليقرنن بينهما في الشرع. بس. في الحافظ تكلم عليها على أو. أحسن الله إليكم. في شرح الشيخ الأثيوبي قال حاجا أو معتمرا، الظاهر أن أو في الموضعين للشك من الراوي إما من أبي هريرة أو من دونه كما أشار إليه ابن حزم رحمه الله. وقال الأبي رحمه الله العطف بأو إن كان من الراوي فهو شك منه، هل سمع معتمرا أو مفردا أو قارنا، وإن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو إبهام وفائدة الحديث. وإن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو للإبهام، فهو إبهام إيه؟ وفائدة الحديث الإخبار بالمغيبات. انتهى. قوله أو ليثنينهما بفتح الياء في أوله، ومعناه يقرن بينهما، وهذا يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء. قاله النووي رحمه الله. إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم هو يفيد بقاء الأساك الثلاثة، وإن كشكوا من الراوي. نعم. أحسن الله إليه. قال الله سليك والعطف بأو إن كان من الراوي فهو شك منه، هل سمع معتمرا أو مفردا أو قارنا، وإن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو إبهام. فهو إبهام. إبهام منه صلى الله عليه وسلم. انتهى. فإذا كان إبهام دل على بقاء الأساكين الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد. المقصود من هذا أنه دل على إبهام الثلاثة في دليل المذهب الجمهور أن الأساكين الثلاثة باقية وليست منسوخة كما ذهب إلى ابن عباس. عباس رحمه الله ما في إلا المتعة. إلا ما ساق الهدي. ما في إفراد ولا قران بدون إيش؟ سوق الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، قال والذي نفس محمد بيده، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. نعم. لا يحجن لا يهلن ابن مريم. يعني الحلف يقول الذي نفسي بيده من هذا من القسم. وفيها أن النفوس كلها بيد الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي يتصرف في عباده، وفي ثبت يد الله عز وجل. ذكرته شيخنا في الشرح. نعم. قلت وفي إثبات يد الله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. وفيه أن البيت يحج بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد خروج ياجوج وماجوج. نعم. جاء في الحديث الآخر لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. لأن من الشرط الساعة متقدمة الكبرى المتقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. كذا في ذي القعدة هذا اعتمر في حجته في ذي القعدة 25 في ذي القعدة أحرم في ذي القعدة. أحرم بها. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة واعتمر 4 عمر. حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة واعتمر 4 عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع، قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. بمكة أخرى. قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. نعم. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وبمكة. أي نعم. نعم قبل أن يهاجر. نعم. مرت علينا في البخاري سهل. نعم مرت. أنها هذا قبل جبير بن مطعم أنه رآها. نعم أن هذا قال ما لي هذا. نعم. قبل النبوة. نعم. وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاءً يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت. نعم. ولذلك عليه الجمهور أنه لم يحج إلا أنه اعتمر إلا 4 عمر كلها في ذي القعدة وليس منها في رجب. حسن الله إليك. نعم. قلتم في الشرح وقال بعضهم يحتمل أن يكون له عمرة في رجب ولكن هذا بعيد. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 4 عمر إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه. وسمعنا السنان عائشة في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط. نعم. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يحدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجه. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال في فضل العمرة في رمضان والناس تعدل حجه هذا عام ليس فيه تخصيص. نعم. أحسن الله إليك. بعض القرآن الخاص بهذه المرأة هذا تخصيص يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد أيضا أن القول مقدم على الفعل. المقيم رحمه الله توقف في هذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في من قده والله لا يختار به إلا الأفضل فهو متوقف أيهما أفضل الأمر في ذي القعدة أو في رمضان. والذي عليه العلماء والجماهير العلماء أنه في رمضان والقول المقدم على الفعل. نعم. أي نعم. يعني فقد يعني قد لا يتمكن قد يكون يعني قد لا يتمكن قد يترد لمشاغله وقيامه بالدعوة واستقبال الوفود. نعم. أحسن الله إليك. هل يجب أن يكون صائما يا شيخ؟ نعم. هل يجب أن يكون صائما حتى يكون الفضل تعدل الحجة العمرة في رمضان؟ يكون صائم حتى تعدل الحجة هل يجب أن يكون صائما أو لا يجب ذلك؟ إذا كان يعني مترخص في السفر مفطر يبقى الفضل؟ نعم الفضل العمرة في رمضان. العمرة في رمضان قد يعتبر مثلا في الليل بالليل والليل ما في صيام تنتهي العمرة يحرم بالليل وينتهي منها قبل الفجر حصل لها ثواب. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وحدثني زهير بن في مخالفة الطريق يدخل الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. نعم. أنا أقول أن في مخالفة المخالفة الطريق كان يخالف في الطريق أين. في ذهابه إلى العبادات في العيد كان يذهب إلى من طريق ويرجع من طريق أخرى وهذا يعني من باب السبب إذا تيسر لكن الدخول والخروج الآن مرتبط بالسيارات وليس الإنسان اختيار في هذا إلا عن طريق السيارة من الطريق الذي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم وخرج منه من الطريق الذي خرج منه. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد قال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء. حدثنا محمد المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. هذا هو السنة خلف الطريق العبادات. أحسن الله إليكم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة قال وكان عبد الله يفعل ذلك. هذا في سنة الاغتسال لدخول مكة. كان في ذلك الوقت ليس فيه بيوت, الآن صار حي كامل الزهرة داخل مكة. نعم, غير اغتسال عند الإحرام, إذا اغتسال لدخول مكة. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى وقال حتى أصبح. نعم, لأن المسافة طويلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحرم في اليوم 25 ولا وصل إلى في اليوم 4 من ذي الحجة, فاغتسل لدخول مكة. وصلوا ثانية. نعم, واجب على الجمهور, يجب أن يعني أن يكون الطائف على وضوء. هذا جفير العلماء على هذا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم. نعم. الظاهر هي الزاهر, بعضهم يذكر أنها قبل قريبة من التنعيم أو كذا. أحد الباحثين من أهل مكة أظن ذلك. إنه إيش؟ أنها تقريبا في منطقة التنعيم أو قريبة منها. وإيش؟ الزاهر؟ اللي هي طواء. هي طواء. لكن المشهور أنها في الزاهر عندنا. المشهور ظاهر أنها في الزاهر عندنا. لا, هذا المشهور. الزهر طبعا اقرب للكعبه من الزهر, يعتبر مسافته ليست بعيده من الكعبه من الحرم نفسه. في اعتبر في مكه. نعم, كان نفس الطريق تقريبا. هي داخل من التنعيم يمر بالزهر. هي نفس الطريق تقريبا. الان الداخل من التنعيم يمر بحي الزهر وفي طريقه للحرم, كان قادم من المدينه. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاب حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا, وكان يسعى ببطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة, وكان ابن عمر يفعل ذلك. كان إيش؟ كان أعد أو أني تعديت أنا لا قبله. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا, ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. نعم, هذه السنة في الاغتسال. سم صلى الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الطوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. هذا الفصل المكان الموجود، لا ليس هناك شيء لا أكمة ولا نعم. أحسن الله إليكم، هنا عندنا طوى بالفتح، قال في الأثيوبي في شرحه بذي طوى بضم الطاء وفتحها والضم أشهر. طوى بضم الطاء وفتحها والضم أشهر. طوى وطوى؟ لا طوى. طوى وطوى نعم. ها؟ وقال النووي طوى وطوى نعم. قال النووي يقال بفتح الطاء وضمها وكسرها، والفتح أفصح وأشهر. يعني كسرها أيضا يعني مثلث طوى وطوى وطوى نعم. أحسن الله عليكم. قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ثم يمشي 4، ثم يصلي 2 سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. يسعى هذا يسمى الخبب والرمل في الأشواط 3 الأولى نعم، سنة في أول طواف يقيم به مكة نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب 3 أطواف من 7 نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4 نعم. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال يعني في حجة الوداع وقد زال يعني ما كان سبب في يكونه لا يرمل بين المقاب بين الحجر الأسود، أنه المشركين كانوا وراء الحجر لا يرونه، في حجة الوداع رمل من من من الحجر إلى الحجر فكانت السنة بها نعم. كأنه يعني تدور به إزاره هذه السنة نعم. أحسن الله إليكم، قال الشيخ الأثيوبي في شرحه إن قيل ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلها، والغالب اضطراد العلة وانعكاسها بحيث يدور معها المعلل بها وجودا وعدما، فالجواب أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته لا ينافي أن لبقائه علة أخرى، وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف، كما قال الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره الآية. هذا كلام من؟ الشيخ الأثيوبي أحسن الله. وقال تعالى عن نبيه شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم الآية،

قال صدقوا وكذبوا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي، قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه، قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. أحسن الله إليكم. عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي، قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه، قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. ولا يعني يكرهون، نعم، لأنه عليه السلام ينام على هذا. نعم، في نسخة ولا يكهرون، قال كان الناس إيش؟ لا يدعون، لا يدعون عنه ولا يكرهون، يعني لا يدافعون ولا يكهرون بتقديم، نعم، ولا يكهرون لا يدافعون. قلت محسن الله إليكم. وأما قوله يكرهون ففي بعض الأصول من صحيح مسلم يكرهون كما ذكرناه من الإكراه، وفي بعضها يكهرون بتقديم الهاء من الكهر وهو الانتهار، قال القاضي هذا أصوب وقاله وهو رواية الفارسي. وفي رواية إيش؟ في رواية وفي بعضها يكهرون بتقديم الهاء من الكهر وهو الانتهار، قال القاضي وهذا أصوب. أنه إيش؟ بتقديم الهاء يكهرون. يقهرون يقهرون ولا يكهرون بالكاف. أحسن الله بالكاف، نعم. يكهرون، ها، يكهرون، يق، يك، ولا بالكاف يكهر، كاف لا يكهرون، لا أحسن الله، لا كهرب ولا نهر، لا كهرب من إيش؟ اشتقاقها من الكهر وهو الانتهار، ها، وهو الانتهار. قال أحسن ليك كهره يكهره كقاهره يقهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس، والمعنى أن الناس لا يطردون عن قربه لا بالفعل ولا بالقول فيزاحمونه لكمال حلمه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله ليكم. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. لا شق عليهم، إذا وصلوا إلى الركن اليماني اتقوا المشركين صاروا لا يرونهم فصاروا يمشون من الركن إلى الركن، فإذا تجاوزوه رملوا، نعم. ثم في حجة الوداع أمرهم يرملوا من الشوط كله من الحجر إلى الحجر، نعم. أحسن الله إليكم. قال الثوبي قال هذا من الحكم تذكر نعمة الله عليهم، نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبده جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبده حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة. هذا مطلوب، لأن ذلك يغيظ المشركين، نعم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. لأنهم على قواعد إبراهيم خلاف الركن الشامي والركن العراقي، فإن قريش أخرجت شيئا من الكعبة بعد 6.5 ذراع، ولذلك لا يمسح، لا يستلمان الركن الشامي والركن العراقي. نعم أحسن الله إليكم. نعم يستلم مع التكبير، إذا استلمت مع التكبير، وإذا لم تستلم تمر ولا تشير إليه ولا تكبر. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ الأثيوبي في شرحه قال في الفتح استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل يد الآدمي فله أدلة فلا كلام فيه، وأما تقبيل غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا واستبعد. قال في الفتح استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل يد الآدمي فله أدلة فلا كلام فيه، وأما تقبيل غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك. هذا كلام الحافظ ليس بشيء، على الصواب أنه لا يشرع على تقبيل القبر، هذا بدعة، وكذلك تقبيل المنبر، كل هذا من البدع التي لا أصل لها. تقبيل اليد فيها الخلاف. نعم أحسن عليكم. قال ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين انتهى. قال الجامع عفى الله عنه هذا عجب غريب من صاحب الفتح ينقله ثم يقرره مع أنه بالمكان الرفيع في معرفة النصوص، فكيف هذا؟ فهل كان هذا في عهده صلى الله عليه وسلم أو كان من عمل الخلفاء الراشدين أو الصحابة أجمعين أو من تبعهم بإحسان؟ فهيهات هيهات. وأما ما نسبه إلى الإمام أحمد فمحل شك كما أشار إليه، ولقد أجاد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الرد عليه في تعليقه على الفتح. نعم. ثم نقل كلام الشيخ مقصود كلام في. نعم. وقال وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان. قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. وهذا اجتهاد من عمر، والصواب أنه لا ينبغي مزاحمة على ذلك، وإنما يستلمهما إذا كان هناك سعة، أما المزاحمة فلا تنبغي، ولا سيما مزاحمة للسعة. نعم أحسن إليك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده. على استلم الحديث فيه على مسلم. نعم قريب الموقف. ها؟ ينتهي الباب. استلام بعد. ها؟ بعده باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. لا باقي حديثين من أول كلام من عمر ما تركهم شدة ولا رخاء. أول باب. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ الأثيوبي بعد أن نقل كلام الشيخ بن باز رحمه الله قال: ولقد أجاد الشيخ رحمه الله في هذا الرد، والحاصل أن تساهل المتأخرين في هذه المسألة أدى إلى إدخال مفسدة عظيمة في الدين. وقد أخبرني من أثق به أنه زار قبر الحسين في مصر فرأى رجلا ممن ينتسب إلى العلم سجد أمام القبر، قال: فأنكرت عليه ذلك وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ، أنت تفعل هذا وزيك زي علماء الأزهر، فماذا يفعل العوام إذن؟ قال: فأنكر علي بشدة وقال: أنت جاهل، إن السجود لله تعالى، وأما قبر الحسين فبمثابة القبلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قد وصل فأكثر من هذا أقول يطاف به و... على كل حال وهذه المسائل أقول من وسائل الشرك ومعروفة ما يفعل عباد القبور وغيرهم، وما يفعل أيضا في قبر الحسين من فعل أشد من هذا، نسأل الله العافية، يطاف به. وقبر الحسين قبر الحسين مقابل الأزهر أحسن الله. الأزهر أول الأزهر ليس بحجة. وفق الله جميع طاعته، وثبت صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وسلم. سبحان الله وبحمده.